القبض بحفني تطار عالفواتير وعلى الإيجار، شغلي باظ وكله راح من إيدي، حتى حبيبتي راحت وسابتني، عفوا لقد نفذ راسي. هشتك هشتك ما تهشتك هشمت هشتك في الكوكب نفسك تتنخنخ نخنخ ما تنخنخ هشمت نخنخ في الكوكب عايز تتدلع وعايز هتمطر قرود حك الفانوس فوق انا بتاع كروت. لو كل حاجه راحت الكارت مش هيروح، اشحن وكل الباقي من كارتك اللي فات هيرجع لك على كارتك الجديد. ما تفوتش يوم مع الكارت رقم واحد.